هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي هو الكد عادي، وأي غلطة عادي، والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، من أيام قليلة كان يوم اليتيم، الجمعة الأولى من شهر إبريل. في دور الأيتام بعض السلوكيات والممارسات المطلوب تغييرها وتصحيحها. اتفضلوا معنا. أصدقائي المستمعين، سعيدة تكون معنا في حلقة النهاردة في عادي مش عادي الأستاذة ياسمين الحجري، مدير وحدة المشاريع الاستراتيجية بجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، أهلا بيكي أستاذة ياسمين. منذ أيام قليلة واحتفلنا بيوم اليتيم، منذ أيام قليلة كان مجموعة احتفالات وفعاليات لهذا اليوم، واللي دايما بنقول إن لما بيقرب شهر إبريل بيكون الناس بتشعر، والمفترض طبعا هو ما يكونش يوم واحد وإنه يكون باستمرار ده سلوكنا. طيب احنا بنتكلم دلوقتي عن دور الأيتام، دور الأيتام اللي فيها أوضاع معيشية كثيرة تخص الأطفال وتخص مقدمي الرعاية في هذه الدور. الأول أنا مبسوطة قوي إن حضرتك أكدتي إن هو مش يوم واحد في السنة، لأنه الطفل ده موجود طول الوقت، فده لازم نبقى عارفين المبدأ ده. طيب في بس شوية حاجات هتفرق قوي لو الواحد بيزور البيت ده، لأنه هو بيت، لو حطها في باله قبل ما يروح. فمثلا عادي طبعا انه حضرتك مثلا لو جال حضرتك ضيف في من غير ما يقولك الميعاد جالك فجأة هتتضايقي. بس اللي مش عادي انه احنا لما بنروح دار ايتام ويتقال لنا لا ده مش موعد الزيارة، او حضرتك ما كنتش طالب زيارة، بننزعج. ازاي ده؟ اكيد مخبين حاجة، ده اكيد في حاجة. لا، هو مش مخبين حاجة، هو في نظام، هو في سكادجول او في جدول معين، جدول للحياه اليوميه زي روتيني، زي احنا كلنا ما عندنا جدول، وفي احترام لخصوصيه هذا الطفل. فلو انا اي حد في اي وقت يجي على باله انه يروح الدار من غير موعد، ده مش عادي. العادي برضو انه احنا بننبسط قوي لما بنلاقي متطوعين بيروحوا دور ايتام وحاطين الصور على الفيسبوك ومبسوطين وكل حاجه، نقول الله حلو قوي، وفعلا هو حاجه جميله. بس انا بستعجب انه احنا كمان لما بيبقى ما بنديش نفس هذا الانبهار وهذا التقدير للشخص اللي بيشتغل في دار ايتام، اللي قاله وهو مقدم رعاية الطفل. نعم. مين مقدم رعاية الطفل؟ مقدم رعاية الطفل ده ممكن تبقى الام البديلة، ممكن تبقى هي، ودي ست مهمة جدا في حياة الطفل، عشان كده لازم نحسن اختيارها، ولازم نحاول نخليها تبقى مرتاحة، لان لما بتتغير الست دي في الخمس سنين الأولى على الطفل بيتعب جامد. وممكن الأم المقدم الرعاية ده يبقى أخصائي الاجتماعي، وممكن ودوره مهم جدا، والأخصائي النفسي، وممكن يبقى المشرف أو المشرفة أو مشرف الشباب. فكل دول، ومدير الدار نفسه هو مقدم رعاية للطفل. فطيب مقدم رعاية الطفل دول محتاجين منا إنه إحنا ننظر لهم بنظرة مختلفة. هتقولوا لي في ناس مريضة القلب، في مرضى كتير صح في كل المجالات مش بس في المجال ده، لكن هتقولوا لي ما فيش حد كويس؟ لا، انا شفت ناس ما شاء الله عليهم وقدرهم وشايلين على كتفهم جبال وهموم، لانه حقيقي شايفين الولاد دول ولادهم. من اول مدير او مؤسس دار لحد الام البديله اللي بتكلم عليها. فاللي انا نفسي يبقى عادي انه احنا لما نروح الدار ننظر لهؤلاء الناس نظره مختلفه الى ان نكتشف العكس. انا ما عنديش مانع انه برضو يعني ايه ناخذ بالاسباب. فانا ما اروحش بنيه انه الشخص ده سيء، انا اروح بنيه ان الراجل ده مربي وان الراجل ده قد يكون يجهل بعض الاساليب في التربيه فمحتاج بعض الدعم الفني، وده اللي احنا بنعمله في وطنيه. او قد يكون انه بيواجه بعض الضغوطات في حياته فمحتاج حد يسمع له، محتاج نظره احترام لانه ده مهم وبيفرق في نفسيه البني ادم. طيب نيجي لهذه المهنه واهميتها. طيب العادي انه احنا يعني بتكلم طبعا في الصح، قد يكون احيانا الصح ما بيتطبقش 100%، بس الصح انه في رخصه مزاوله مهنه الطب مثلا، في رخصه لمزاوله التمريض على فكره طبعا، في رخصه لمزاوله انه انا ابقى اعلاميه، مفروض انه في رخصه لهذه المهنه لان مش اي حد مفروض انه يطلع ويبقى اعلامي او يتحدث او يتكلم كاعلامي. طيب وهذه الرخصه مفروض بتتطلب مؤهلات معينه، تتطلب ممارسات مهنيه معينه وخبره معينه. طيب ليه بقى عادي انه اي حد بيخبط على دار الايتام ممكن يقول ان انا بحب الايتام واصل بموت فيهم وبتاثر ونفسي اعمل حاجه كويسه اشغله؟ لا ما ينفعش، ده مش مفروض يبقى عادي. العادي انه مفروض في معايير وفي بعض المؤشرات اللي تقول لي هذا الشخص مؤهل ان انا اسلمه هذه الامانه ولا غير مؤهل. إذن هل يمكن أن نتخيل أن تكون هناك رخصة لمزاولة مهنة تقديم الرعاية في دور الأيتام؟ ده مفروض تقديم الرعاية لأي طفل، سواء في حضانة سواء في دار أيتام، هو ده طفل وده طفل. فأيوة إحنا نفسنا وحلمنا وإحنا شايفين إن شاء الله ده هيتحقق، نبقى فيه رخصة لهذه المهنة، مش أي حد يشتغل المهنة دي لأن دي أمانة ودي مهنة صعبة مش نعم. مهنة سهلة نعم. زي ما مهنة الأم مهنة صعبة طبعا. طيب نيجي لي طيب الناس المريضة القلب هنعمل فيهم إيه؟ طيب أي نظام حضرتك بتعملي لازم بتعملي حاجة اسمها ريسك أسسمنت، أو بتعملي زي تقدير للمخاطر أو تقدير لاختراق هذا النظام. ففي ناس سيئة في ناس. طيب الناس دي اللي بيحصل عشان الدور مش بتقول انه حصل اساءة من هذا الشخص عشان بتخاف على سمعتها، وده تاني ارجع تاني لينا وارجع تاني للمجتمع انه احنا محتاجين ناخذ بالاسباب. مش مجرد عرفنا انه حصل حادثة او واقعة في دار يبقى الدار دي سيئة، نفهم هو الحادثة دي حصلت ليه، لانها ممكن تحصل في النادي وممكن تحصل في المدرسة واحنا عارفين ده، وحصلت من مين واللي عملها اخد عقاب ولا لا. بالضبط. لكن اللي بيحصل انه طبعا الدار بتخاف انه المجتمع يبطل يزورها او انه يبطل يدي تبرعات عشان يعرف، فما بتقولش، فتروح ممشية المسيء سكيتي. طيب لا، احنا نفسنا انه يبقى العادي بقى انه اول ما يحصل اساءة باخد الاجراءات المتبعة، سواء كان هعمل بلاغ في الاسم، سواء كان هابلغ وزارة التضامن، سواء اي بقى الاجراء اللي واضح اللي المفروض يتخذ، ووزارة التضامن تجمع الاسامي بتاعة المسيئين ويبقى عندها قائمة بالناس المسيئين، قائمة سوداء، وهذه القائمة تبقى موجودة عندها وكل حاجة مسجلة قصادها، الشخص ده بدر منه ايه واثبتت ولا تثبت مثلا. طيب انا بقى كدار جالي حد متقدم لمهنة مقدم رعاية، ارفع سماعة التليفون، يبقى في خط ساخن او هوت لاين موجود واضح في الوزارة، واسأل يا جماعة الشخص ده رقم بطاقته كذا، هل اسمه مدرج في هذه القائمة ولا غير مدرج؟ وده يبقى الممارسة العادية الطبيعية قبل ما بعين، زي السؤال على أي شخص وهو رايح يشتغل. بالضبط كده، أنا بطلب recommendation letter أو توصية أو تسكية أو كذا، هو ده بالضبط. على فكرة سهل جدا الموضوع ده يتنفذ، أي قاعدة بيانات هتتوفر يعني هيسجل فيها اسم الشخص ورقم بطاقته وهو عمل إيه وخد عقاب ولا لأ، ولا مع عمره ما عمل حاجة تستحق العقاب. سهل بس عايز نظام سيستم، عايز تعلمي في الأطراف المعنية وترفعي وعيهم بيه، وبعد كده الموضوع هيمشي وتقيمي طبعا تقيميه عشان لو في تحسين او لو في نقاط محتاجه انت تشتغلي عليها، لانه لما بتحطي سيستم جديد محتاجه تختبريه وتشوفيه في الاول. فده طبعا سهل. حاجه تانية عايزه اقولها، انه احنا نظرتنا تجاه مهنه مقدم الرعايه مأثره كمان شبابنا اللي في الجامعات اللي مفروض تخرج ناس تشتغل في دور ايتام. يعني احنا لما نزلنا في برنامج، عندنا برنامج اسمه همزه وصل، البرنامج ده هدفه باخد حديثي التخرج من الكليات اللي شبه رياض اطفال، تربيه، علم نفس، خدمه اجتماعيه، بديهم كورس مده شهرين مكثف يوميا، وبعد الكورس ده بديهم المعارف والمهارات الأساسية اللي هم محتاجين عشان يشتغلوا في دور أيتام. وبعد كده لمدة 3 شهور بيشتغلوا عملي في دور أيتام شريكة عندنا، لو أثبتوا نفسهم بياخدوا وظيفة. طيب لما نزلنا الجامعات فوجئنا إنه الناس مش عارفة أصلا إنه في مهنة في دور الأيتام. كانوا فاكرين الموضوع قائم على التطوع وعلى الأمهات البديلات، لكن إن أنا أشتغل في دور أيتام عمره ما ورد عليا. ليه؟ لأنه نظرة برضو المجتمع دايما بتقصر هذه المهنة، إنه إما تطوع يا إما الناس اللي هناك ممكن ما يبقوش كفاءات. لا، إحنا قابلنا شباب زي الفل لما عرف إن دي مهنة بقى متحمس جدا. كل اللي كان محتاجه كان بعض المهارات العملية عشان تخاطب الجاب أو الفجوة بتاعت النظري اللي بيدرس في الجامعات وما بين الأرض الواقع عايزاه. كل الشكر ليكي الأستاذة ياسمين الحجري، مدير وحدة المشاريع الاستراتيجية بجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام. أشكرك، ويا رب يجعلنا سبب في إن إحنا نبقى أمل ونبقى فرحة ندخلها لهذا الطفل إلى أن يبقى شاب ناجح قادر على أنه يبقى له قيمة ولو مساهمة حقيقية في بناء هذا المجتمع. يا رب. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك، على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام، وعلى صفحة برامج منى غانم والناس. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.